ألو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا الشيخ، نعم، يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا نسأل كم من سؤال. تفضل. بالنسبة للبنك الإسلامي، كيف في وضعه؟ ما في فرق بين الإسلامي والبريطاني، نعم كلهم يتعاملون بالربا. نعم إذا تجنب أفضل. اي نعم. طب بالنسبة مثلا المعاملات التجارية كيف بتتم؟ ما ادري كيف تتم، المهم الربا لا يجوز ولا يبرر الربا، هو تعامل تجاري، احل الله البيع وحرم الربا. التجارة يجب ان تكون بالطرق المشروعة.